احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد احبتي في الله, السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد, سابقه عن هذا الحوار العجيب الذي تم بين احد الجنود الصغار وبين حاكم الدوله او الرئيس الاعلى للدوله او النبي الملك لسيدنا سليمان ابن داود عليه, ما تفقد الطير وقال ما لي لا ارى الهدهد, وجاء الهدهد له مفاجاه وقال له احط بما لم تحط به, وراينا انه ذهب الى مملكه سبأ وجدت هناك امراه تملكهم ولها عرش عظيم, وسبحان الله لم يكن هذا العرش ربما موجودا عند سليمان نفسه, عجيب. وحضاره سبأ حضاره عظيمه, لقد كان لسبأ في مسكنهم ايه كما ذكر رب العباد, هناك سوره باكملها عنهم, ولكن لهم ما شكروا رب العباد سبحانه وتعالى, وبدلهم رب العباد بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وشيء وأتل وشيء من سدر قليل والعياذ بالله. فيعني لم يشكروا فضاعة الحضارة, والمدنية تضيع عندما لا يشكر العبد ربه ولا يتواصل المخلوق مع خالقه. توقفنا في الحلقة السابقة عند الهدية التي جاءت من قبل بلقيس, والهدايا موجودة بين الملوك والرؤساء مش مشكلة, ولكن يبدو استصغر حامل الهدايا من قبل بلقيس الذي يحملونه أمام هذه العظمة وهذا الملك وهذا الشيء العجيب الموجود عند نبي الله سليمان. قال أتمدون بمال, معقول أنتوا يعني في سبحان الله, فهدد أتينهم بإيه بجيوش لا قبل لهم بها, جيوش لا قبل لهم بها, وسبحان الله ويأتوا يا الله لدينا انهم كفروا بالله ويعبدوا الشمس وكلام من ده. ولكن نبي الله سليمان بالحس والالهام النبوي كان عنده يقين ان بلقيس سوف تأتي ومن معها مسلمين, فعرض القضية على الملأ, من يأتيني منكم بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ يا الله إيه الثقة دي, إيه اليقين ده, إيه التوكل على الله ده, لما الإنسان يكون موصول بالله سبحانه وتعالى, الله أكبر, موصول بالله يعني إيه, يعني سبحان الله العظيم, إنسان يرى بنور الله, قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون, وأجنحة تطير بغير ريش إلى ملكوت رب العالمين. يرى هؤلاء الصالحون من أولياء الله والمستقيمون على طريق الله والذين يرون بنور الله عز وجل ما لا نرى نحن, لأن الله عز وجل يكشف لهم حقائق الأمور. قال عفريت من الجن, العفريت اللي هو الأنشط العفريت الصغير يعني, وإنما نشيط سريع, أنا آتيك بي قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قبل ما ينتهي مجلس الملك, يعني مجلس الملك يبدأ الصبح ينتهي الظهيرة أو العصر, يكون موجود عندك هذا العرش بتاع بلقيس كما هو. سليمان الأمر يعني طويل وهو يريد في أقل من هذا, مع أن بلقيس عشان تتحرك من سبأ هي والملأ واللي معاها والحاشية والمسؤولين اللي حولها عشان تتحرك من سبأ من اليمن إلى بيت المقدس عايزينها اياما طويلة, اسابيع يمكن. فهو ليه سليمان لم يرضى, عايز يشوف ويختبر قوة من حوله مدى ايمانهم بالله. قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. يا الله, هنا نقف وقفتين, وقفة يقول فيها بعض المفسرون ان ده واحد انسان بني ادم عادي ولا جن ولا عفريت ولا غيره, ولكنه موصول بالله فصار عند الله أسرع وأفضل وأعظم من العفريت ومن الجن. هذا رأي. الرأي الثاني يقول إن الذي عنده علم من الكتاب هو سيدنا سليمان نفسه, يعني كأنه من يأتيكم منكم بعرشها, من يأتيني منكم بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقام وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب, كأن سليمان يقول له أنا أتيك به أيها العفريت, ها أتيك بهذا قبل أن يرتد إليك طرفه. أجيبها بسرعة الضوء, ما الانسان لما يغمض عينه ويفتحها السرعه دي هي سرعه الضوء، مش سرعه الصوت، سرعه الضوء اسرع. فلما راه مستقرا عنده، الله، يبقى اذا راح وجاب وحمل، كيف؟ الله اعلم. رب العباد اذا وهب لا تسالن عن السبب، في اشياء العقول قاصره عن فهمها. يعني عمر الله يرضى عليه لما يقف على منبر المدينه وينادي على ساريه في ارض العراق، وساريه واللي معاه يسمعوا صوت عمر، ده شيء خارج الحسبان، مش داخل في حسابات الحاسب الالي ولا حسابات الرياضيات ولا حسابات قانون الجاذبيه اللي تبع نيوتن او غيره، لا، الموضوع غير هذا. زي قصه كده الاسراء والمعراج، خارج عن حدود حسابات الزمن، لان المستضيف في هذه الليله هو الله سبحانه وتعالى، المضيف هو الله، والمضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تحسبش كده. قال سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير، كده لنريه، يريه، لانه هو لا يرى بقدرته البشريه، لا يستطيع ان يرى هذه العوالم العجيبه، وشاف بعض المنعمين في الجنه، وشاف بعض المعذبين في النار، وراح ورجع في جزء من الليل، وكفار مكه يقول نحن نضرب اليها اكباد الابل في شهر ونعود في شهر، يعني عايزه شهرين رحله رايح جاي. كيف ان في هذه اشياء لا تحسب بمقاييس الحسابات بتاعتنا، لا، يعني تنظر الامور على قدر الله، لا على قدرك انت ولا قدري انا، احنا اقدارنا محدوده، عقولنا لا تستطيع ان تقول لنا ماذا خارج هذا الجدار ابدا. لكن في عالم الاتصالات الحديثه من الواجب الانسان يكثر ايمانه، لان انا اجلس هنا في هذا الاستوديو في مكان، واذا باخي المسلم الذي في هناك في امريكا الجنوبيه، في الارجنتين، ولا في بنما، ولا في المكسيك، ولا كوستاريكا، ولا جنوب افريقيا، ولا اسكندنافيا، يراني على الشاشه هكذا. الله، ده شيء يعني يجعل الانسان ان هذه قدره العقل، الانسان المحدود المخلوق، فما بالك بقدره الخالق. زي سيدنا سليمان قال انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. المهم جابوا العرش سعد القيس، وقال سليمان للجن نكروا لها عرشها، اعملوا شويه كده ايه، مش في اولاد يقول لك في حفله تنكريه، ده وقت نكروا لها ايه، غيروا شويه في العرش، غيروا شويه في العرش. فجت جن عمل ايه العفاريت، عملوا ارضيه العرش، ارضيه المجلس الاستقبال هذا، من البلور كريستال، وبعد زجاج، وبعدين اجروا تحته ماء، وسلطوا عليه اضواء، فاللي ينظر لاول وهله يقول ده بحر او نهر او مجرى ماء. جاءت، فلما جاءت حسبته لجه، يا الله، حسبت ان لان الامواج ماشيه من تحت والبلور من فوق، الاضواء تكاد من وجود البلور او كجسم او يعني ماده يعني، حسبته لجه، فكشفت عن ساقيها. يا الله، ده ملمح خطير. يبقى الحجاب عند المرأة هو ده الاصيل، والعري هو البديل. يعني الاصل في مطلع التاريخ وعند الملكة بلقيس الحجاب هو الاصيل، هو الاصل. كشفت عن ساقيها يعني يعني لابسه مجرجر، مش يعني ملكة ولابسه عريان، لا، انا سبحان الله، يعني كشفت عن ساقيها، قيل انه صرح ممرد من قوارير، سبحان الله. قالت لما سالوها، قال اهكذا عرشك، هي استاذه الدبلوماسيه بصراحه، حاجه كده في معهد عالي في الدراسات الاستراتيجيه السياسيه، لو قالت انه هو، من الذي جاء بعرشها من سبأ؟ القضيه مش، هو مفيش بقى اتصالات في الوقت ده، الحاشيه انك تقول الحاجه ده احنا ما لغيناش العرش، ده العرش سرق، ده العرش اخذ، ده اتشال من مكانه، لا. فاذا لو قالت هو، ما الذي يجي به هنا؟ طب اذا قالت لا ليس هو، بس ده هو هي تعرفه، يعني واحد بيقعد على كرسي دي له 20 سنه، مش عارف الكرسي اللي بتاعه شكله ايه؟ الساعه بتاعتي اعرفها، والقلم والورقه اللي بكتب فيها يعني ما تعودت عليها واستأنست بها. ف تجيب اجابه اغرب من الخيال.